بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التكليف في الفصل الثاني، ذكر تحت هذا الفصل مسائل، وقد مرت بنا المسألة الأولى فيما يتعلق بشروط التكليف باعتبار المكلف، وهو أو من ذلك أن يكون عنده المصحح للامتثال، وهو العقل وفهم الخطاب. وتكلم على في المسألة الثانية على تكليف الناس والنائم والسكران. ثم في هذه المسألة الثالثة يتكلم على المكره، وكالمعتاد أن ما يحتاج إلى تكرار الكلام يحتاج إلى انتباه في هذا وفيما بعده، باعتبار أن هذا الكتاب ليس للمبتدئين، فيحتاج إلى شيء من الانتباه والتركيز، ولا بد لطالب العلم الذي يرغب في أن يترقى في العلوم ويأخذ العلوم شيئا فشيئا الأسهل إلى ما فوقه، لا بد أن يعاني ذلك، ولا بد أن يكون عنده شيء من الاستعداد وكذلك أيضا الانتباه، فإلا فمتى سيستفيد؟ ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. والميزة في قراءة ودراسة كتب المتقدمين، يتعود الإنسان على أساليبهم وعلى طريقة عرضهم للمسائل والخلاف والاستدلال، بخلاف الطرق المعاصرة التي هي عبارة عن تقسيمات فيها قسمان، فيها قولان، القول الأول، وبطرق سهلة لكن من اعتاد عليها صعب عليه أن يفهم كلام المتقدمين وأن يراجعه وأن يقرأ في المطولات. لكن الذي يقرأ في مثل هذه الكتب ويترقى في العلوم، سواء في هذا الباب باب الأصول أو في باب الفقه أو في باب المعتقد أو في باب النحو أو المصطلح، سيواجه مثل هذا، فيحتاج إلى أن يتعلم. وكيف سيكون طالب علم كبير؟ وكيف سيلم بمسائل الفنون إذا كان غير مستعد لفهم مثل هذه الأبواب؟ طيب، يقول المسألة الثالثة المكره. قيل إن بلغ بالإكراه إلى حد الإيجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. طيب، أولا المكره المراد به الذي أجبر على فعل من الأفعال، والمقصود بالإكراه زوال الاختيار، أي أنه كان غير مختار، فعل الشيء وليس له اختيار، على ما سيأتي من أقسام الإكراه. فالإكراه إلجاء إلى الشيء بحيث يكون الإنسان مضطرا للقيام بذلك الفعل. والعلماء يقولون للمكره ثلاث حالات: الحالة الأولى التي يزول معها اختياره بالكلية، الحالة الأولى من حالات المكره أن يزول معها اختياره بالكلية بحيث يكون كالآلة فقط، كمن ألقي من شاهق على شخص فقتله، الملقى قتل الملقى عليه، الآن ما له أي اختيار، جاءه شخص قوي أو مجموعة من الأشخاص وألقوه من مكان مرتفع على شخص فمات بسبب، أو على مال فتلف ذلك المال، أو أنهم وضعوا شيئا بيده وكمسدس مثلا وجعلوا أصبعه على الزناد وضغطوا أصبعه فرمى، إما أنه قتل شخصا أو جرحه أو أتلف مالا. هذا الآن هذه الحالة الأولى من حالات الإكراه التي يزول معها اختيار المكره بالكلية حيث يكون كالآلة، وهذا الذي يسمى عند جمهور أهل العلم الإكراه الملجئ، إكراه الملجئ. والحنفية يقولون لا، هذا ليس إكراه ملجئ، هذا اضطرار، هذا اضطرار. الحالة الثانية من حالات المكره هو أن يكره على أن يفعل تحت تأثير التهديد بالقتل أو قطع عضو، تحت وطأة التهديد بالقتل أو قطع عضو. فهذا الآن الشخص أكره على أن يفعل، على أن يقتل غيره، قالوا إن لم تقتل غيرك قتلناك أو قطعنا يدك أو قطعنا رجلك أو ما أشبه ذلك. فهذا عند كثير من أهل العلم إكراه لكنه غير ملجئ، غير ملجئ، فما تفدي نفسك بنفس غيرك، طالما أن الغير هذا معصوم. لكن لو قيل لك إن لم تقتل هذا الكافر الحربي قتلنا، قتله، هذا كافر حربي نفسه غير معصومة، لكن نفس معصومة ويقال لك إن لم تقتله قتلناك أو قطعنا عضوا من أعضائك، فهذا إكراه غير ملجئ. والحنفية يسمون هذا إكراه ملجئ، الحنفية يسمون هذا الحسن إكراه ملجئ، ويسمون الأول اضطرارا. النوع الثالث الذي يهدد صاحبه بالضرب أو بالحبس أو بالأذى بالكلام إن لم يفعل، إن لم تفعل كذا حبسناك، إن لم تفعل كذا ضربناك، إن لم تفعل كذا شتمناك، إن لم تفعل كذا أخذنا شيئا من مالك. فحينئذ هذا إكراه غير ملجئ عند الكل، هذا النوع الثالث إكراه غير ملجئ عند الجميع، إكراه غير ملجئ عند الجميع. الحمد لله. هناك مسائل سياسي الكلام عليها، يريد أن يعني أورد هذا الفصل ويريد أن يقول هل المكره مكلف أو غير مكلف في حال الإكراه في هذه المسائل الثلاث؟ هل هو مكلف بمعنى أنه يتوجه إليه الخطاب الأمر والنهي، يثاب يعاقب باعتبار ما صدر منه، أم أنه في حال الإكراه غير مكلف، أم أنه غير مكلف؟ عند أن ينظر الإنسان إلى النصوص الشرعية التي فيها الأوامر والنواهي هي العبد المختار. الله عز وجل يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال بما كسبت أيديكم وقال بما كنتم تعملون. وأما في حال الإكراه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب نحتاج أن نفرق أيضا، يعني هذا الآن يعني كلام على سبيل الإجمال قبل أن ندخل في الموضوع في ما ذكره المصنف. طيب عندنا الآن حالات المكره، عندنا مسألة ثانية هل المكره مكلف أو غير مكلف، هذا نبقى أكثر الكلام حولها الذي سيردون مصنف. المسألة الثالثة أن المكره هل يكون مؤاخذا فيما بينه وبين الله وكذلك أيضا فيما بينه وبين العباد أو غير مؤاخذ، يعني لو أتلف مالا هل يكون عليه الضمان أو لا يكون عليه الضمان في الحالة الثلاث؟ كذلك أيضا هل يأثم فيما بينه وبين الله أم لا؟ يعني مثلا في الحالة الثلاث، الحالة الأولى ألقي على شخص فمات هذا الملقى عليه، هل يكون عليه دية؟ هل يأثم فيما بينه وبين الله مع أنه ألقي عليه، ربط وألقي على إنسان؟ فهل يجب إلى أن مات الملقى عليه هل يجب عليه الدية؟ هل يأثم فيما بينه وبين الله؟ فهاتان مسألتان فيما بينه وبين الله وما بينه وبين العباد. لو قيل له إن لم تقتل فلانا قتلناك فقتله، هل يأثم فيما بينه وبين الله؟ وهل يجب عليه القواد والقصاص ويخير أولياء الدم بين واحد من ثلاث؟ لأنه الآن باشر هذا باختياره، له اختيار وله إرادة وله فعل، باشر الفعل هو واختار هذا الفعل وقدر في ذهنه أن اختار أن يفعل ففعل. طيب في الحالة الثالثة الذي قيل له إن لم تقتله سنضربك أو نحبسك أو نفعل كذا وكذا، هل يكون مخاطبا؟ أما هذه الحالة واضح أنه يكون موافقا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد. طيب هنا مسألة مهمة وهي أيضا من يعني أهم ما تعرض له مع الأسطر هذه القليلة، أن المسألة لها علاقة بالمعتقد، بمعتقد أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة فيما يتعلق بأفعال العباد. معروف أن عقيدة الأشاعرة أن العبد تستوي أفعاله الاختيارية والاضطرارية، يعني نزوله من الدرج مختارا كنزوله وهو مدفوع من قبل شخص دفعه وركله بيده إلى أن نزل، سواء نزل برجله مهرولا أو نزل على وجهه أو سقط سواء. فلماذا؟ لأن أفعال العباد عندهم وإن كانت مخلوقة خلافا للمعتزلة فإلا أن الله هو الفاعل حقيقة عندهم، العبد يعني الخير والشر ما صدر منه باختياره أو ما صدر عن اضطرار وألجأ إليه فالكل فعل الله وهو مخاطب، هو مخاطب ويأثم ويعاقب إن فعل شيئا، لأن الكل عندهم خلق الله عز وجل وفعله وينسب هذا إلى العبد وإن كان عندهم مجبور في الباطن. فعند الأشاعرة المكره مكلف حتى في حال الاضطرار. لماذا؟ لأن الكل فعل الله، حتى ما فعله باختيار قالوا الفاعل حقيقة هو الله، حتى ما فعله مختارا من صلاة من صيام من صدقة من ذهاب من رجوع من قيام من قعود وغير ذلك، فعندهم فعله الاختيار والاضطرار سواء. فحينئذ عند الأشاعرة مكلف أو غير مكلف؟ مكلف على كل حال، لأنه مضطر، هو مضطر لأن يفعل ما اختاره وما ألجأ إليه رحمه الله، فعندهم مكلف مطلقا. عند المعتزلة يرون أن العبد هو الذي خلق فعله بنفسه، خلق فعله بنفسه، فأفعال العباد أفعال العباد هي من كسب العباد وهي أيضا يعني صادرة من العبد، الله عز وجل ما خلق أفعال العباد. فحينئذ عندهم أن المكره كالآلة، المكره كالآلة ما عنده إرادة ما عنده اختيار، فبالتالي ليس مكلفا في هذا الحال، ليس مكلفا في هذا الحال عند الاضطرار عند القسم الأول والثاني. إذا كان في القسم الأول كالآلة الذي يعني يكون ملجئا إلى الفعل، وفي الصورة الثانية أيضا الذي هدد بالقتل أو بقطع عضو قالوا الآن ما يستطيع ما يحتمل ما احتمل هذا، قالوا هذا الآن يعني ليس الفعل منسوبا إليه، فبالتالي حينئذ يكون إذا أكره على هذا في هاتين الصورتين هو غير مكلف، هو غير مكلف. عندهم مكلف في الصورة الثالثة فقط، مكلف في الصورة الثالثة فقط. طيب عند أهل السنة أن أفعال العباد خلق لله خلافا للمعتزلة، وهي كسب للعباد فعلوها باختيارهم وإرادتهم، وهذا خلاف لمن؟ للأشاعرة، الأشاعرة. فخالفوا هؤلاء وهؤلاء. طيب هل هو مكلف أو غير مكلف حينئذ؟ قالوا أما في الصورة الأولى غير مكلف، في الصورة الأولى التي يكون فيها كالآلة ألقي على شخص غير مكلف، ما له إرادة ما له اختيار، والعبد له قدرة واختيار، ولذلك كان مخاطبا وكان مأمورا منهيا، الله تعالى قال وما تشاءون فأثبت لهم مشيئة إلا أن يشاء الله. وقال منكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله عز وجل جزاء بما كنتم تعملون، وقال بما كسبت أيديكم. فحينئذ الحال الأولى التي يكون فيها المكره كالآلة، فهذه غير مكلف في هذا الحال، غير مكلف في هذا الحال. في الحالة الثانية والثالثة عند أهل السنة هو مكلف، لأنه في الحالة الثانية له قدرة واختيار، هو باشر القتل، باشر هذا القتل واختاره وفدى نفسه بغيره. في الصورة الثالثة أوضح وأوضح، فيكون حينئذ مكلف. طيب هذه الآن يعني خلاصة ما سيأتي، وأرجو الانتباه لأن الكلام فيه يعني شيء من الاختصار على يعني عادة المختصرات. وأنا يعني أتعجب البعض، ربما يعني البعض قد يقول أن الكلام فيه شيء يعني كذا من القوة، وكانوا حريصين البعض على دراسة الأصل الروح، فيعني ربما يعني قالوا يعني يلا نخرج مع المختصر. طيب قال المسألة الثالثة المكره، قيل وإذا جاء يعني قيل معنى أنه يضعف هذا القول، ويعني جاء به بصيغة التمريض، وأحيانا قد يأتي به ويقول به كما سبق. قال المكره قيل إن بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف. هذا هو الرد، إذا بلغ إلى حد الإلجاء هو ألجئ، ألجئ فيعني إكراه ملجئ، مثل أن يكون كالآلة كالمثال الأول. قال وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا. هنا الآن يشير بالأصحاب إلى الحنابلة، لكن من ناحية الاعتقادية فيما يتعلق مذهب الأشاعرة، يعني هذا الآن لما قيل هو مكلف مطلقا هذا مذهب الأشاعرة أنه مكلف مطلقا. لماذا مكلف مطلقا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد هو مجبور عليها كلها، على ما فعله باختياره وما فعله بغير اختياره مكره على الكل، ومع ذلك هو مخاطب يثاب ويعاقب يدخل الجنة أو النار. يعني مكلف ولا لا؟ مكلف، مع أن أفعاله صادرة من غير اختياره. ولذلك يلزم على قول الجبرية الأشاعرة، يلزم على قولهم أن الله ظلم العباد، كيف يجبرهم على العمل المعاصي ثم يعاقبهم عليها؟ إذا ما الحاجة إلى إرسال الرسل؟ ما الحاجة إلى إنزال الكتب؟ ما الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك قال بعضهم ممن يحمل هذا مخاطبا ربه سبحانه وتعالى: يا عادلي والأمر في يدي، هل عدلته في يدي الأمر؟ يعني كيف تلومني والأمر بيدي؟ أنا مجبر. وآخر يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني كتفه وألقاه بالماء وقال له: انتبه أن يصيبك بلل. طيب أنت ألقيتني مكران، كيف تعاقبني بعد ذلك؟ فلذلك هذا القول يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة. فلذلك يقول قال أصحابنا هو مكلف مطلقا، مكلف مطلقا. لماذا؟ لأن الأشاعرة يرون أن العبد مكلف، مع أنهم يعتقدون أن جميع أفعاله هو مجبور عليها، الاختيارية وغير الاختيارية كلها سواء، ما فعله مختارا وما فعله مضطرا سواء. فلذلك يرون أنه مكلف مطلقا، يعني يرون أن الذي ألقي على شخص مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف، لأنهم يرون أن هذا أن العبد يعني مكلف مطلقا بما فعله اختيارا أو اضطرارا. لا لا ما نحب ندخل يعني الآن في يعني مسائل وخرجنا منها، سنخرج تماما. يعني من كان له سؤال يعني حولها، هو يعني يريد بهذا يعني الحنابلة، ويعني كثير من الحنابلة يعني في وقت من الأوقات منهم أشاعر ومنهم فور، فمن حيث المذهب الفقهي حنابلة، ويريد هذا لأصحابه من حيث المذهب العقدي الأشاعر، لأنه سيختار يعني بعد ذلك يعني قول آخر. قال خلافا للمعتزلة. المعتزلة يرون عكس هؤلاء. يعني إذن عندنا أنه مكلف مطلقا، الثاني أنه غير مكلف مطلقا، غير مكلف مطلقا يعني المكره، المكره. لأنه عند الأشاعرة المكلف المكره، المكره مكلف، عند المعتزلة غير مكلف مطلقا. لماذا؟ لأنه إنما هو مكلف بما فعله هو باختيار. قالوا وإذا كان مكرها فقد فعل بغير اختيار، فحينئذ يكون كالآل، ما له أي اختيار في هذا وغير مكلف. عند أهل السنة كما سبق الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، ما كان فيه ملجئا أكره إكراها ملجئا فهو غير مكلف، ما له أي اختيار ولا له يعني إرادة مثل هذا الفعل، ولا لا قصده ولا باشره بنفسه، فلا باشره بنفسه بخلاف الصورتين الأخريين. من حيث الاعتقاد أهل السنة يعتقدون أن أفعال العباد خلق لله، والله خلقكم وما تعملون، خلافا لمن؟ خلق لله، خلافا المعتزلة. وأنها كسب للعباد فعلوها بإرادتهم واختيارهم وقدرتهم، وأن للعبد اختيار وقدرة وإرادة يفعل بها، هذا خلافا لمن؟ الأشاعرة. يعني فبناء على هذا السطر هو مكلف مطلقا عند الأصحاب خلافا للمعتزلة. نخرج من هذه الكلمات ثلاثة أقوال: أن المكره مكلف مطلقا، غير مكلف مطلقا في تفصيل. طيب، قال لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره. لنا الآن يريد يعني من أدلتنا، هذه طريقة يعني المصنف الغير عند الكتابة العسيمة في المختصرات يقول لنا، أي من أدلتنا. الذي يقرأ الأول وهلو ما يعرف الاصطلاحات في مثل هذا يقول لنا عاقل، يعني كيف لنا عاقل؟ يعني عندنا عاقل قادر، فهو يريدها أي لنا من أدلتنا أنه عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فكلف كغيره، يعني طالما أنه قادر وعاقل ويفهم هو مكلف كغيره، سمنا على المذهب الأول. لأن هذا العبد عندهم الفاعل حقيقة هو الله، هذا عاقل قادر فاهم، لكن الأفعال نسبت إلى غيره. قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فيقول العلة في هذا أنه قادر ويفهم وعاقل، وهذه الأفعال صدرت ما ينظرون إلى أنه كالآلة الآن، أنه أكره، أن هذا اختار وهذا لم يختر، ما نظروا إلى هذا، نظروا فقط إلى العقل والفهم، وكذلك أيضا أنه عنده قدرة، فقالوا حينئذ كلف كغيره. قال ولنا يعني أن المكره عاقل قادر يفهم فيكون مكلف كغيره، أي كغير المكره. وحاصل هذا قياس المكره على المختار، يقيسون المكره على المختار بجامع العقل والفهم والقدرة، بجامع العقل والفهم والقدرة، يعني يقيسون المكره على غير المكره. ما هو الشيء الجامع له بينهما؟ أن الكل يعقل ويفهم ويقبل. قال فإذا أكره على الإسلام، هذا دور ثاني، فإذا أكره على الإسلام فأسلم، أو على الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به. يعني أكره على الإسلام فأسلم مكرها. قالوا في الظاهر، يعني الآن عندنا ظاهر وباطن في مثل هذا، في الظاهر أنه أدى ما عليه، أجبر على أن يدخل في الإسلام، دخل في الإسلام في الظاهر، فنطق بالشهادتين، قام بالشعائر، لكن في باطنه هو غير راغب بهذا أبدا. قالوا فهو لم مكلف الظاهر. كذلك أيضا أب جاء بابنه إلى المسجد بالقوة وضربه في الطريق وهو يضربه في باب المسجد، لو إن لم تصلي بجانبي أو خرج أفعل بك وأفعل. الولد يعني تحت وضعة الإكراه صلى. قالوا الآن هل لو أن إنسانا كبيرا فعل به مثل هذا، يعني ينتظر السجن أو الضرب أو سياق المسجد إلا مصلقة المات، فدخل يعني لا رغبة في الصلاة ولكن يرى أنه قد أكره عليها، في الظاهر هل نطالبه بالإعادة؟ لا نطالب في الباطن هل برئت ذمته فيها بينه وبين الله؟ وغير راغب، لو يجد ريح لا فسأ هو في صلاة فما عنده رغب. فحينئذ يقول هنا فإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، يعني قد أدى ما كلف به أي من حيث الظاهر قد قام به. فحينئذ يقول الآن يريد أن يقول لك هو طالما أنه قد أدى هذا هو المطلوب، وإن كان مكرها أدى صح هذا الفعل منه فلا نطالبه بالإعادة. فيريد الآن أن يصحح فعل من؟ فعل المكره بناء على المذهب الذي يقول به من قبل. فيقول لك الآن هذا أسلم تحت وطأة الإكراه، صلى تحت وطأة الإكراه، ما نطالبه بالإعادة ولا بتجديد إسلام مع أنه مكره طالما أنه حصل منه مثل هذه الأفعال. قال ثم إن قصد التقية، ثم إن قصد التقية يعني هذا الآن يعني كأنه يريد أن يحقق الدليل ويدفع شبهة، يقول ثم إن قصد التقية كان عاصيا، يعني إن قصد بهذا أن يتقي ما توعد به، يتقي ما يعني هدده به من أكرهه، يقول هذا فيما في قلبه فيما بينه وبين الله. إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا، يعني لو أن إنسان أكره صلى فحينئذ صلى وجاء الصلاة على الوجه المطلوب، لكن لو لم يكره كان سيتركها، فلما أكره جاء وصلى بنفسه. فعجبا لأقوام يدخلون الجنة مقادون إلى الجنة بالسلاسل، فمثل هذا الآن يعني فعل هذا الفعل من باطنه يقول كان مطيعا. قالوا يقول هنا الآن يعني هذا الآن سيأتي بدليل لمن منع تكليف المكره. قالوا الإكراه في هذا الآن دليل لمن يمنع تكليف المكره، هذا الدليل الآن المعتزل ليس قال يعني هذا من طريقته معني لنا وقالوا يعني هذا دليلنا ودليل خاص قالوا كذا وكذا. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه، الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه، يعني الآن صلاته مكرها قالوا المرجح لها الإكراه، لولا أنه أكره ما صلى. قالوا فالإكراه إذن له دور فله أثر في أنه فعل هذا الفعل، فحينئذ هذا سيسلبه عندهم إيش؟ الاختيار، ما فعل هذا مختارا، إذن هذا ليس من كسبه وليس من فعله عند المعتزل، فأما أفعال العباد خلق للعباد. قالوا ولما أكره حصل عندنا مرجح، حصل الآن مرجح خارجي، فإذا هذا غير مكلف. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره فهو كالآلة، يعني حينئذ سيفعل مكرها يعني يجب أن سيفعل ولا يصح منه غيره، يعني لا بد أن يقوم مثل هذا ولا يستطيع أن يفعل شيئا باختياره لأنه قد أكره، لأنه قد أكره. قالوا فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره، يعني الظاهر أن الصواب أن الفعل منسوب إلى يعني المكره هو الذي أكرهه، لكن هو وإن كان فعل في الظاهر لكن في الحقيقة أن الذي أكرهه هو الذي أجبره على أن يقوم بهذا الفعل بهذا العمل. قال وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه، يعني الآن عندما جاء بالكلام هذا هذا الآن سيجيب هذا الآن جواب، يقول الآن لما قال إن المكره يعني لما فعل مكرها ترجح هذا يعني الإكراه رجح، يقول الآن القاتل القاتل أليس عند أن قيل له إن لم تقتل فلانا قتل مات ألم يرجح سلامة نفسه فقتل مع أنه مكره؟ قالوا لما كان رجح هذا يدل على أنه اختيار قصد، عند ترجيحه لسلامة نفسه على سلامة غيره قالوا هذا يعني اختيار منه. قال وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل، يعني من قتل غيره مكرها قتلناه به، لأنك فديت نفسك بحياة يعني فديت نفسك بهلاك غيره وبقتل غيره. قال والحق الآن سينقلك إلى المسألة العقلية. في بعد ما ذكر الكلام هذا انظر كيف الآن يعني أصحاب الباطل في مثل هذه الأبواب وغيرها كيف يدخلون عقائدهم في مثل هذه المسائل، وتدخل العقائد في بعض مسائل الأصول وغيرها في مثل هذا الموضوع. قال والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، يعني خلق الله الأفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة لله أم أنها خلق للعباد؟ قال والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف البكرة، فهم من الأشاعرة لأنهم قالوا هي خلق الله وجميعها خلقها الله عز وجل. طيب كون أفعال العباد خلق لله هل في هذا غبار؟ الجواب لا، أفعال العباد خلق لله والله خلقكم وما تفعلون، لكنهم رأوا أنها خلقا لله عز وجل وأن العبد يفعل بدون اختيار. خطأهم ومشكلتهم أنهم يقولون أفعال العباد خلق لله عز وجل، قالوا وكسب للعباد في الظاهر لا في الباطن، ولذلك الأشاعرة جبرية في الباطن لأنهم يقولون في الظاهر أفعال العباد خلق لله، قلنا صواب، قالوا وكسب للعباد في الظاهر لا في الباطن، قالوا العبد في الظاهر هو الذي يفعل، في الحقيقة أنه مجبر على فعله، وفي الحقيقة أنه مجبر على فعله. قال فالتكليف، طيب بتكليف الله، طيب جميع الأفعال واجبة بفعل الله، هذا هو المقصود. يعني لما قال والحق أن الخلاف مبني على خلق الأفعال، من رأى خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، من أي ناحية؟ إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله، يعني واجبة أي واقع بفعل الله عز وجل، فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت ووقعت. فهذا قول الأشاعرة يقولون أفعال العباد خلق لله، قلنا أصبتم في هذا، قالوا هي كلها واقعة بفعل الله، قلنا أخطأتم، بل العبد فعل ما فعل من خير أو شر باختياره، والله عز وجل أثبت له قدرة وإرادة واختيارا ومشيئة وإضافة إلى الشرع الواقع والحس المشاهد يدل عليه. نحن نفعل ما نفعل من الطاعات باختياره، نفعل ما نفعل من المعاصي باختياره، ما واحد منا دخل المسجد فرد من باب المسجد بيده كشف أنت لست موجودا منهم، أو واحد منا جاء به من جاء من الملائكة أو شيء وألقاه في المسجد ادخل صلى، إن خرجت فعلنا بك فعلنا، نفعل باختيارنا. فما وجه كون فعل العبد مخلوق لله عز وجل؟ قد حقق ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم ابن تيمية من قبله وغيره هذه المسألة، العبد يفعل بإرادة وقدرة، هذه الإرادة والقدرة مخلوقة لله عز وجل أم لا؟ إرادتنا خلق لله؟ نعم. قدرتنا وقوتنا خلق لله؟ الجواب نعم. طيب إذا كان الله خلق فينا القوة والقدرة إذن أفعالنا خلق لله عز وجل، لأننا فعلناها بهذا الذي أمدنا الله به القدرة والإرادة. وابن القيم رحمه الله يمثل باعتبار أنه الآن كيف الملامة، إذن ابن القيم يقول المثال تقريبي لذلك كرجل أعطى غيره فرسا وسلاحا وطعاما وقال له هذا الطريق يخرج بك إلى بر الأمان وهذا الطريق فيه الهلاك، وعندك الآن الفرس والسلاح والزاد، تجتاز هذا الطريق أو تجتاز هذا الطريق، أنت الآن بالخيار. فلكن ما جاوز هذا الطريق وهذا الطريق إلا بالآلة التي أعطاه، أعطاه ما يحمله وأعطاه الزاد وأعطاه السلاح. قال كذلك الله عز وجل أعطانا القوة والإرادة وقال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، أرسل الرسل، أنزل الكتب، حبب إلينا الطاعات، كره إلينا المعاصي، أقام على الحق أنوارا وجعل عليه من الترغيب والثواب، وعلى المعاصي ظلمة ورتب عليها ما رتب من العقاب. أبى بعض الناس إلا أن يسلك طريق الغواية بتلك القدرة والإرادة التي جعل الله عز وجل فيه ولم يكن مجبرا. واضح؟ طيب قال التكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، لماذا؟ لأنه عندهم مكره، هذا على قول الأشاعرة. يعني أنت الآن الفعل فعل الله عز وجل، والأفعال العباد خلقها الله وهو الفاعل لا حقيقة، فحينئذ أنت مكره على هذا. إذا كنت مكرها بناء على هذا فأنت مكلف ولا غير مكلف؟ أنت فاعل في الظاهر والله فاعل في الباطن جميع أفعالك، والله عز وجل خلق أفعالك، وأنت في النهاية تدخل الجنة أو النار. إذا مكلف ولا غير مكلف؟ عندهم مكلف، أي أنك مكلف في حال الإكراه، مكلف في حال الإكراه. واضح غير واضح؟ هذا تكرار لما سبق قبل، يعني وضحنا وقلت من قبل مفروض. يعني قول الأشاعرة عند أن قالوا إن العبد جميع أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأن العبد جميع أفعاله التي تصدر منه سواء كان مختارا أو مضطرا هي فعل لله عز وجل وهو مجبر عليها. طيب هو الآن مكلف عندهم ولا غير مكلف؟ مكلف، مع أنه مكلف إلا أن أفعاله غير إرادة. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ فهذا على قول، هذا على عقيدة قول الباطل. قال ومن لا فلا، أي ومن لا يقول ذلك فيختلف قوله كالمعتزلة. ومن لا فلا هذا اختصار عقيدة المعتزلة، يعني من لا يقول إن العبد مجبور على أفعاله فحينئذ لا يقول بهذا، فالمعتزلة يقولون طالما أنك مكره غير مختار فأنت غير مكلف، فأنت غير مكلف. عند المعتزلة المكره مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف، إلا في المسألة الأخيرة التي قيل له سنضربك إن لم تفعل، فعلى اختياره وأقدم على هذا الفعل، على هذا الفعل وهو في غاية في تمام القدرة والاختيار. فأما في الصورتين الأوليين فعندهم هو غير مكلف. عند أهل السنة أيضا هو غير مكلف في الصورتين الأوليين، لكن يختلف ما أخذ أهل السنة ما أخذ المعتزلة. عند المعتزلة غير مكلف لأنها ليس من فعله، هو كالآلة فقط، والفعل هذا الصادر يعني هو كالآلة، هذا ليس من فعله، وفعله مخلوق له. عند أهل السنة بل هو من فعله، لكن لما كان هناك ما ألجأه وسلبه اختياره وقدرته على الفعل لم يكن مكلفا لهذا العرض، وإلا هو فعله، هو فعله قام بهذا. يعني أما في الصورة الأولى هو كالآلة، في الصورة الأولى هو كالآلة عند الجميع، لكن في الصورة الثانية هو فعل واختار وقدر بنفسه أن يفدي نفسه بموت غيره أو أن يقوم بكذا وكذا وفعل، لكن فيما بينه وبين الله من الإثم والملامة، فيما بينه وبين العباد الأمر يختلف. واضح الآن؟ الصورة الأولى فقط، الصورة الأولى عند أهل السنة هو غير مكلف، في الصورة الثانية مؤاخذ، في الصورة الثانية مؤاخذ، يعني إذا قتل، إذا قتل، لكن لو أنه فعل شيئا دون، يعني لو قيل له إن لم تضرب فلانا قتلناك، أيهما أشد القتل ولا الضرب؟ القتل، حينئذ يضربه، يضرب، لكن يبقى له حق، يعني يبقى له حق لهذا المضروب. لو قيل له إن لم تحرق سيارة فلان قتلناك، أيهما أشد القتل ولا إحراق السيارة؟ القتل. فإذا إن اختار أن لا يفعل قلنا ما أحرق، هذا مال معصوم، أنا ما أقدم عليه، ولو قتلتموني قتلتموني ظلما. لو أنه ثبت على هذا يأثم بينه وبين الله؟ ما يأثم. لكن لو أقدم وقال أرتكب أخف الضررين، سأحرق سيارة فلان، قلنا إن أقدمت على إحراقها فعليك الضمان، وترجع أنت بالقيمة، الضمان عليك لأنك باشرت، وأنت إذا وجد من ينصفك ترجع بالذي دفعت على من؟ على من أكرهك، على من اضطرك إلى هذا العمل ترجع إليه. إن لم تستطع أن ترجع إليه تأخذ حقك يوم القيامة، إن لم تستطع الرجوع إليه أخذت حقك يوم القيامة. ليس في كل شيء، يعني في كل عباد، يعني من حيث الأثر والنتيجة في جزء منها. إذا فضل إنسان بضرر غيره هل هو يعتبر مؤمنا؟ لم تبتدا سنعرف هذه المدينة أم هذه المدينة وسنقول أي الناس كلهم إن لم تفعل إيش؟ أي شيء من القلوب مثلا شهر يعني لو يكره يعني سيفزي يعني غيره بكلمة يقولها وهو يعني قلبه مؤمن بإيمان أما سهل لكن إن لم يعني تقتل هذا الشخص سنقتل أهل المدينة جميعا فأنا ما أقتله وأنتم لو قتلتم أهل المدينة اسمكم على أنفسكم فما أقتل ولو فعلوا هذا اسمهم على أنفسكم سيد إله غدا مراجعة من أول ما أخذنا إلى الآن يعني من أجل ما هي غد محتاج أن يعني مثل هذا في بعض الفصول وإلا ستأتي فصول سهلة وما فيها مثل هذا التدقيق الكلمات يعني الذي يأتي بكلام يحتاج إلى لو لم يعني يشرح ويوضح يبقى الإنسان أن يقول إيش يعني ماذا ما مراده عندك فقال والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليف يعني يميل الى ان يقول المعتزل يعني مع انه في البدايه هذا اللي قلت لكم يعني سيرجح في النهايه يعني ما قاله المعتزل يقول والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليف مطلقا سهل لهم